وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. طبعا قبل أن نبتدئ سنتكلم عنها، لكن تضعون ملحوظة أن الطبري هنا أعرض عن اختلاف المفسرين في القصص، ليس مثل ما ذكر في الآية التي قبلها. وسنتكلم عن لماذا لم يذكر ما ذكره من القاعدة السابقة في التجويز. أيضا في هذه الآية على غير عادة الطبري يعني ذكر كلاما مجملا ثم ذكر التفاصيل ورجع إلى هذا الكلام المجمل مرة أخرى في ذكره وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. من الذي قال ربنا تقبل منا؟ هل هو إبراهيم وإسماعيل أو إبراهيم أو إسماعيل عليهم صلاة الله؟ فهو ذكر في بداية الكلام كما تلاحظون أن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان، فأقرر الآن في التفسير الجمل عنده أن القائل هما إبراهيم وإسماعيل، واستدل لذلك بقراءة عبد الله بن مسعود قال هنا وهو قول جماعة من أهل التأويل، وذكر قول السدي هنا فقط ثم قول ابن عباس بعد ذلك، فجعل هذا قول جماعة أهل التأويل. سيعود يذكر الأقاويل مرة أخرى لكن بالقصص. فهنا هو عالج الآن من الذي قال ربنا تقبل منا، فبناء على هذا جعله إبراهيم وإسماعيل. ثم عاد وذكر قال فتأويل الآية على هذا القول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا، وكأنه أعطانا أن هذه الجملة في موقع الحال. طيب بعد ذلك رجع قال وقال آخرون بل قائل ذلك كان إسماعيل، اختصر الكلام هنا ولم يذكر من الذي قال هذا. وقال بناء على هذا فتأويل الآية على هذا القول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يقول إسماعيل، كانت تكون جملة إيش معطوفة، ربنا تقبل منا، فتصير حينئذ إسماعيل مرفوعا بالجملة التي بعدها، يعني انقطع الكلام عند وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثم نقول وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني كان وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا. هنا يعني كما لاحظتم اختصر، أنه الآن سيأتي بقول ثالث أنه قد يكون القائل هو إبراهيم فقط بعد قليل. لكن قبل ما ننتقل إلى ذكر هذا الاختلاف، القول هذا الذي قال أن القائل فيه إسماعيل هذا ورد عن الأخفش في معاني القرآن. الأخفش يعني في توجيهه النحوي في هذه الآية جعل قوله وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل جعل الوقف على إسماعيل إلى البيت، جعل الوقف على البيت. أنا مع الأسف أنا صورت مجموعة أوراق لكن يبدو أنها بعضها يبدو أنه فقد، ما أدري نسيته. فدعونا نناقش الآن هذا القول وإن كان سيأتي لاحقا لكن نناقشه بما أنه بدأ. نعم هنا عندي هذه مجموعة منها، خليت له الموجود إذا ناقص شيء أضفه بارك الله فيك. الآن عندنا في بناء على هذا القول لقول الأخفش يكون الوقف على البيت ولا لا، وتكون جملة وإسماعيل جملة إما مستأنفة أو معطوفة، تكون عطف جملة على جملة لكن معناها أنها مستقلة بذاتها. كيف بتكون حالية الآن؟ يكفي يعني بدون صاحب الحال؟ ممكن ممكن إذا كان كذا ممكن. طيب الأخفش عبارته ماذا قال؟ قال في المعاني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي كان إسماعيل الذي قال ربنا تقبل منا. لاحظ الآن طريقة الأخفش، يقول كان إسماعيل لاحظ كيف سيتعامل علماء الوقف والابتداء مع عبارة الأخفش هذه. النحاس يقول في القطع والائتناف: قال الأخفش هذا التمام، ثم استأنف والله أعلم كنه وإسماعيل يقول ربنا. هذا كلام الأخفش. لا لا الله يغفر لك. النحاس ينقل الآن، هذا الموجود من كتاب النحاس، يقول قال الأخفش هذا التمام، يقصد على البيت، ثم استأنف والله أعلم كأنه وإسماعيل يقول ربنا. والآن خرج على إعراب الأخفش أن وقف التمام عند الأخفش على البيت. وقال نافع اللي هو المقرئ القارئ المعروف: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل تم. فإذا الآن نافع يرى أن الرفع كان من إبراهيم وإسماعيل، والأخفش يرى أن الرفع من إبراهيم والدعاء من إسماعيل، بناء على قول نافع سيكون الدعاء أيضا منهما. وقال أبو حاتم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي قالا أو يقولان ربنا تقبل منا. هذا كلام بحاتم السجستاني. الداني في المكتفى قال: إسماعيل كاف وقيل تام، ثم تبتدئ ربنا تقبل منا بمعنى يقولان ربنا. ومن قال إن إسماعيل وحده هو القائل ذلك وقف على من البيت ثم ابتدأ وإسماعيل والأول أكثر، يعني الآن الأول أكثر. الأشموني قال: وإسماعيل كاف إن جعل ربنا مقولا له ولإبراهيم أي يقولان ربنا. ومن قال إنه مقول إسماعيل وحده وقف على البيت ويكون قوله وإسماعيل مبتدأ وما بعده الخبر. وقد أنكر أهل التأويل هذا الوجه ولم يذكر أحد منهم فساده. والذي يظهر والله أعلم أنه من جهة أن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن إبراهيم وإسماعيل كلاهما رفعا القواعد من البيت، فمن قال إنه من مقول إسماعيل وحده وإن إسماعيل كان هو الداعي وإبراهيم هو الباني وجعل الواو الاستئناف قد أخرجه من مشاركته في رفع القواعد، والصحيح أن الضمير لإبراهيم وإسماعيل. إن هذه مجموعة من أقاويل علماء الوقف والابتداء بناء على يعني هذه الأقاويل، إلا أن القول بأنه إبراهيم فقط كما تلاحظون في كتب علم في القراءات لم ترد، إنما وردت هنا عند الطبري. فإذا كان فيه إضافة عمر في هذا نعم جميل، يعني استدل بأن الأنباري كما استدل الطبري بقراءة مسعود ويقولان. أنا ما ظهر عندي قول اللي هو كلام أو ما رجعت إليه كلام بالأنباري في إيضاح الوقف والابتداء. طبعا في كان كتب أخرى لكنها معاركة، كان ودي أطلع عليه وشوف إيش قالوا فيها لكن ما كانت موجودة. ها؟ لا سجوني ما ذكر، كان عندي مجموعة كتب بالعلاء الهمذاني والغزال والعماني كلها كانت موجودة عندي لكنها معارفة وهي طويلة يعني مطولات تعتبر. لكن عموما المقصود على الأقل أننا نرى أن علماء الوقف والابتداء أداروا الخلاف في الوقف بناء على التفسير، وخاصة الوارد عن الأخفش، يعني لم يذكر الآن غير الأخفش قال بهذا القول من المتقدمين. نعم نعم نعم والعطبري نقل وجهين ومعه في الإعراب. نعم طبعا الطبري في الغالب قراءة مسعود ينقلها من الفرة في الغالب، لأنه ما قال وذكر أن ذلك في قراءة مسعود، ففي الغالب أنه يأخذها من الفرة لأنه من أكبر مصادره في هذا. طيب الآن احنا تصورنا الآن على الأقل الأقاويل الموجودة من جهة الوقف والابتداء. دعونا نكمل الفكرة بما أننا بدأناها حينما قال في صفحة 563 في تجويزه لهذا القول، لما قال: وقد كان يحتمل على هذا التأويل أن يكون المضمر من القول لإسماعيل خاصة دون إبراهيم ولإبراهيم خاصة دون إسماعيل، لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول في ذلك لإبراهيم وإسماعيل جميعا. طبعا هو لما ذكر الأقاويل يعني إلا قويلة الثلاثة، وذكر فيها مجموعة من القصص، وذكر فمن قال يعني بناء على الأقاويل ماذا سيكون، يعني من قال أن الذي رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل وهذا هو قول الجمهور أو هو الإجماع عنده، فبناء عليه يكون ويقولان يقول ربنا تقبل منا أنها من كلام إبراهيم أو من دعاء إبراهيم وإسماعيل معا. لكنه الآن يدير مسألة الاحتمال بناء على هذه الأقاويل، فعندنا الآن احتمال أن يكون المضمر عائد الإسماعيل اللي هو قول الأخفش هو الذي ذكره سابقا، ثم قال احتمال أيضا يكون إبراهيم خاصة دون إسماعيل، وهذا أورده في قول من قال، وقال آخرون بل الذي رفع قواعد إبراهيم قواعد بيت إبراهيم وإسماعيل وأيضا طفل صغير، وفي قول عندنا أن بل الذي رفع قواعد بيت إبراهيم وكان إسماعيل يناول الحجارة. كل هذه الأقاويل ما فيها إشارة إلى أن إبراهيم كان يدعو فقط، يعني في القصص اللي ذكروها ما في إشارة أن إبراهيم كان يدعو فقط، لكن هو يقول أنه احتمال. قال لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول في ذلك لإبراهيم وإسماعيل جميعا، يعني لاحظوا الآن طريقة إدارته لهذه الاحتمالات. يقول الآن من جهة المحتمل، يعني النص هذا احتمالا عربيا، يجوز أن يكون الداعي إبراهيم دون إسماعيل، يجوز أن يكون الداعي إسماعيل دون إبراهيم. هذه التجويزات أنه يحتمل ويحتمل، ما الذي يردها؟ ما الذي رد هذين الاحتمالين؟ أن أهل التأويل أجمعوا على أن الذي دعا إبراهيم وإسماعيل، واضح الآن؟ فإذا عندنا إجماع أهل التأويل هو معيار للقول الصواب، يعني إجماع أهل التأويل معيار للقول الصواب، فأعاد الأقاويل مرة أخرى بهذه الطريقة ونبه على أن المسألة ما فيها إشكال من جهة الاحتمال اللغوي، لكن المشكلة ليست هنا، مشكلة أنه عندنا إجماع لأهل التأويل. قال طبعا بعد ذلك وأما على قول التأويل الآخر رجع لأن يقول والصواب من القول في ذلك عندنا بعد ما أدار الاحتمالات هذه أن المضمر من قوله من القول لإبراهيم وإسماعيل، وأن قواعد البيت رفعهما إبراهيم وإسماعيل جميعا، وذلك أن إبراهيم وإسماعيل إن كانا هما بنياه الآن سيدير الآن إشكاليتين، من الذي رفع بناء على الروايات السابقة، تقول الروايات والروايات وأوردها على من الذي رفع، هل هو إبراهيم وحده أو إسماعيل وحده أو أسف إبراهيم وحده أو إسماعيل وإبراهيم، أما الدعاء فذكر الأقاويل التي فيه. طيب الآن وهو يعالج هذه القضية انتبهوا أنه لم ينطلق من المنطلق انطلقت منه سابقا بقضية إيش؟ التجويز، لأنه الآن في السابق ذكر أنه جائز أن يكون كذا جائز أن يكون كذا، هنا لا، هنا قال عندنا وذلك أن إبراهيم وإسماعيل إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا، يعني إن باشر إسماعيل البناء مع أبيه فنعم رفع القواعد مع أبيه، هذه المباشرة التامة اللي يمكن أن ينسب إليه الفعل نسبا كاملا. طيب قول الثاني وإن كان إبراهيم تفرد ببنائها وكان إسماعيل يناوله أحجارها فهما أيضا رفعاها، لأن رفعها كان بهما من أحدهما البناء ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع الأحجار مواضعها، ولا تمتنع العرب، هنا الآن يرجع إليش؟ إلى الأسلوب العربي في الخطاب، قال لا تمتنع العرب من إضافة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونته، هذا الآن لم يباشر مباشرة لكنه ساعد، فإذا النسب رفع القواعد إليه عربيا صحيح، وهذه أحد الأقاويل الواردة، فإذا هو ما عنده مشكلة في هذه الآثار من هذه الجهة، لأنه الآن هو عنده في قضية نسب الرفع لهما، نسب الرفع لهما، فعلى القول الأول نسب الرفع لهما نسب واضح جدا جدا حقيقة ولا في إشكال، على القول الثاني من عاون كأنه باشر، وذكر أن العرب تطلق هذا ما في إشكال فيها، قال وإنما قلنا ما قلنا من ذلك لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معني بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه أنهما كانا يقولان وذلك قولهما إلى آخر ما ذكر. فاعتمد الآن على ماذا؟ على الإجماع. إذن أيش موضوع الإجماع الآن؟ هو الآن في بداية الكلام لو تتأملون ذكر عبارة دقيقة، قال اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعها. يعني إذن ليس الخلاف، الخلاف ليس محله محلش، ليس محله إبراهيم، وإنما الخلاف في إسماعيل فقط. الآن القصص الواردة في إسماعيل كلها تشير إلى مشاركته إما مباشرة وإما معاونة، يعني إما مباشرة وإما معاونة، فسواء كان مباشرة أو معاونة هو في الحقيقة بالنهاية رافع، ولهذا وقع أو حكى الإجماع في النهاية على هذا المعنى الكلي. ولهذا هو قال بعد ذلك لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معني بالخبر. ما يجي واحد يقول في تناقض، هو الآن يتكلم عن المباشرة، اختلفوا هل مباشر أو لم يباشر، لكن ما أحد اختلف أن إسماعيل معني بالخبر، يعني ما أحد اختلف أن إسماعيل معني بالخبر، وأن كلام العرب يجوز فيه أن يكون الذي عاون بالبناء أن ينسب إليه البناء. طيب هذا التركيب في الكلام أو طريقة إدارة هذه الأقوال عند الطبري الحقيقة تحتاج إلى يعني إلى تأمل، وهي مفيدة جدا في معرفة كيف تنظر إلى الأقاويل المختلفة وتنظر إلى الذي يمكن أن يكون إجماعا فيها، يعني منطقة الإجماع فيها ومنطقة الخلاف، ثم تحرر في النهاية أن هذا المنطقة من الخلاف هي في حقيقتها تؤول إلى ماذا؟ إلى الإجماع. يعني منطقة الخلاف تؤول إلى الإجماع، لكن كيف آلت إلى الإجماع هو بالطريقة التي ذكرها الطبري رحمه الله تعالى. وأيضا الطبري لم يعرج على تفاصيل الخبر، يعني ما عرج على تفاصيل الأخبار. لو عرج على تفاصيل الأخبار سيرجع من القاعدة السابقة اللي قال عنها في صفحة 556، قال والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفع القواعد البيت، وجائز أن يكون ذلك، وجائز أن يكون التجويزات هذه لأنه يتكلم عن أخبار. هنا الآن هو لا يتكلم عن الأخبار وإنما يتكلم عن المعنى، يعني يتكلم عن المعنى. وأرجو أنكم ما أدري أنا هل وضحتها جيدا أو لا، أنا أريد أن أقول أن الطبري رحمه الله تعالى دقيق في هذا. لما كان يتكلم عن القواعد أين هي، من أين جاءت، كيف جاءت، في تفاصيل مختلفة أو في أخبار مختلفة، وهو ليس عنده يقين يستطيع أن يعرف به هذه الأخبار فجوز هذا وهذا وهذا. نفس القضية الآن، الأخبار مختلفة لكنها في النهاية متفقة على أن إسماعيل لا، إما أن يكون باشر وإما أن يكون عاون، فإن كان مباشرا أو معينا فهو في النهاية يصدق عليه أن يقال إنه بنى أو رفع، يصدق عليه أن يقال بنى أو رفع. فآل الاختلاف إلى ماذا؟ إلى إجماع. ولم يعتبر رحمه الله تعالى تلك التفاصيل لأنها لا تؤثر على المعنى، يعني ما تؤثر على المعنى، هل كان طفلا صغيرا لا يستطيع، هل كان كذا، هل كان كذا، ما تؤثر على التفصيل هذا، وإنما شارك في البناء. ما أرجو تكون واضحة هذه. وهذا مثال مهم، يعني خاصة أنهما متقاربان، يعني مثال مهم لكيفية معالجة الطبري للأخبار. لماذا هنا قالوا جائز جائز جائز وهنا لم يعرج على تفاصيل الأخبار ويجوزها، تركها؟ طبعا واضح جدا أنه يكون أيضا عنده على نفس النمط أنه جائز وجائز وجائز، لكن هو لا يدير الخلاف على القصة ما هي، ما على الخبر، وإنما يدير الخلاف على هل إسماعيل يدخل في رفع القواعد وبناء البيت أو لا. فلما صار دار الخلاف على هذه النقطة بالذات ما يؤثر قضية أنواع الأخبار أو اختلاف الأخبار في هذا. وأرجو أن تكون يعني وضحت الصورة، يعني أنا أحس أني ما زلت ما استطعت وضحها، لكن أرجو تكون وضحت. يعني هل يمكن أن يقال أنه، نعم، يمكن يقال أنه في الأخبار التي جوزها أنه لا يمكن الجمع بينها لأنها مختلفة في المعاني، أما هم هنا لأنها يعني جمع بين أنها تدل على معنى متفق عليه فيمكن الجمع بينها. إيه لكن هي أخبار متغايرة، يعني واحدة تجعل أنه باشر بطريقة معينة، واحدة تقول لا ما باشر، في فرق بين هذه وبين هذه، لكن المعنى الكلي اللي فيها أن إسماعيل شارك في البناء، هذا هذا المقصود، وهذا الذي أدار الخلاف حوله. إلا القول الذي قال أن إسماعيل كان صغيرا. إيه كان صغيرا، هذا القول. نعم هذا يعني طرحه الإمام. إيه نعم. نعم. إيه طرحه نعم. نعم. صحيح. وساق الأخبار بموضع من أين أتت هذه؟ صحيح. أما هنا فهو يسوقها في صلب المعنى. صحيح. قلبه وجوهره. نعم. وأيضا أظن أن الخلاف هنا أخف من هذاك. من صحيح. صحيح. لأن الروايات الأولى التي بنى عليها الطبري القول بأن إسماعيل باشر ليس فيها تصريح بأن إسماعيل باشر بلف واضح وصريح جدا. صحيح. فيقبل يعني أن يقال تجوز أولئك فنسبوا مثل ما تنسب العرب. ممكن. معاونته. ممكن. عقلا يعني. نعم. فليس هناك حجة للمعترضون عقلا على بأن يقول هناك تناقض بين أول قولين. أما القول الأخير فلا، هناك واضح أنه مناقض للقول الأول. نعم. صحيح. هذا صحيح. إيه أنا وأنت فهمنا هكذا، وإحنا الآن لما ناقشنا فهمنا هكذا. المشكلة ما هي؟ إنه بعض من يأتي للطبري ويدخل في مثل هذه لا يفهم هذه الطريقة، فتقع عنده إشكالية. إنه هذه الآن يروح يحلل الأخبار، يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ إذا جاء لهذه بدأ ينظر في الأخبار ويحللها، ظن منه أن الطبري يعني لم يعرج على هذه وأن هذا نقص في تفسير الطبري، فكان الأولى أن يحرر الأسانيد ويحلل الأخبار ثم بعد ذلك يبني على الصحيح من الأخبار إلى آخره. وهذه ما هي طريقة سليمة؟ لو كانت هذه الطريقة السليمة ما تركها الطبري، لو كانت هذه الطريقة السليمة ما تركها، بل الطريقة هو الآن ماشي عليها هي اللي ماشي عليها أئمة التفسير، وهذا هو المنهج السائد في هذا. فعلى العموم يعني على العموم أنا أقول أنه من أراد أن يعني يذكر مثالا في طريقة التعاطي مع الأخبار والتعامل معها، هذا مثال متقارب بين القواعد، تحديد القواعد من أين جاءت وكيف جاءت وما هي القواعد، وبين هل بنى إسماعيل البيت مع أبيه شارك أو لم يشارك، وبناء عليه إذا لم يشارك فيكون هو الذي قال ربنا تقبل منا إلى آخره. يعني هذا مثال واضح وهو مفيد كما قلتكم في هذا الجانب. طيب شيخنا، يعني علماء الوقف هنا يعني في المثال الأول الوقف يبدو أنهم لم يجردوا الوقف عن أثار السلف، يعني بمعنى أنهم استحضروا الأثار المروية عن السلف في وإجماعهم على أن إسماعيل باشر أو قال، فهنا استحضروها وإن كان يعني لو كان مجردا فهو محتمل. صحيح. لكن قد يكون الأمر مخالف عند النحويين، أو النحويين ربما يعني ينظرون إليها مجردة عن أقوال السلف فيجعلون الاحتمال واردا. ممكن حتى أهل الوقف أحيانا يتجردون عن أقوال السلف، ليس كلهم، لكن في هذا المثل نعم، يعني أقوال السلف واضحة، واضح أثر أقوال السلف. صحيح. ولهذا هو المعنى في الوقف، أسف، الوقف يبنى على المعنى. ومن الضوابط المهمة التي يعني غفل عنها كثير هي كيف فهم السلف الجملة القرآنية، يعني كيف معنى الآن على بناء على تفسير السلف أن قوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هنا جملة قرآنية متكتملة، واضح. لكن لو واحد منهم قال أن إسماعيل كان يدعو، بنبني عليه نفس الفكرة بناها على كلام الأخفش، ونقول أن هذا في خلاف بينهم. وأقصد من هذا أن ننتبه دائما إلى اعتبار الجملة في التفسير عند السلف، مثل بعضهم لما يقول فجاءت إحداهما على استحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت، هكذا يظن بعضهم. من الضوابط المهمة أنك ترجع قبل أن تقرر هذا أن تنظر هل السلف فهموا، يعني لما جاءوا يفسرون فهموا أن فجاءت إحداهما تمشي على استحياء جملة مستقلة أو فصلوها. مثل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقبلن بالقول، هذا وجه. أو يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إيش يجعلنا نعرف يعني ما هو من يعني أو الضابط من الضوابط التي يغفل عنها؟ هي الرجوع إلى كيف فهم السلف هذه الجملة. هم فسروها على أنها مما قبل مع ما قبلها، أو استأنفوا بها على أنها مما بعدها. فهذا لو تأملته ستجد أنه يفيدك كثيرا في ضبط الوقف، يعني في ضبط الوقف. والأمثلة عليه كثيرة عموما، الأمثلة عليه كثيرة، بل ستجد فيه خلاف بين السلف، وهو موجود عند اللغة عند النحويين، موجود عند علماء القراءة أسف الوقف الابتداء، وستجده أيضا موجودا في المصاحف فيما بعد لما رسمت الوقوف. نعم، فهذا مترابط جدا بعضه ببعض، لكنه يحتاج إلى أن ننتبه إلى هذا الأمر، أنه أقاويل السلف مهم جدا اعتبارها فيما يتعلق بالوقف. مثل قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لو رجعنا إلى التفسير سنجد أن ما الظاهر أن الضحاك قال كانوا قليلا ثم يقف، على أنه المقصود يعني عددهم قليل، ثم يقول من الليل ما يهجعون، وهذا قول محكي، وستجده موجودا في كتب الوقف، ستجد أيضا في كتب الإعراب يشيرون إلى هذا القول. لكن أحيانا يأتي قول لم يقل به السلف ولا هو وارد في أقاويلهم، مثل ذكرناها قبل قليل، فجاءت إحداهما تمشي قال على استحياء قالت إلى آخره، فهذه ترد أقاويل مثل هذه، مفترض أن يعاد الأمر فيها إلى كيف فهم السلف هذه الجمل. طيب، الموضوع تقريبا كل الأخير في هذا الكلام الطويل، قال وفي إخبار الله تعالى جل ثناؤه، لأنه بعد أن قرر أن الذي بنى ورفع ودعا هو إبراهيم وإسماعيل معا، قال وفي إخبار الله جل ثناؤه أنهما رفع القواعد من البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دليل. إذن هذا الآن استدلال، هذا نوع من الاستنباط. قال دليل واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن بناء مسكن يسكنانه. وهذا طبعا الاستدلال فيه غرابة من جهة، وهي هل نحن بحاجة إلى هذا الاستدلال؟ يعني هل قال أحد من الناس أن هذا الرفع هو بناء لهما؟ هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني يحتاج إلى مراجعة، هل في أحد قال أن هذا البناء لسكناهما بحيث أنه هو يرد عليه؟ ممكن احتراز شيخنا، أو احتراز من ممكن يكون احتراز ممكن، لكن أيضا احتمال يكون أحد قال بهذا قول الغريب فأراد أن يرده، هذا محتمل. هو في غرابة، هو احتراز، لو قلنا أنه احتراز فهو احتراز في غرابة قطعا بلا ريب، أنه في غريب جدا، يعني كونه ينص، يعني كونه ينص على أن هذا يعني بناء بيت الله، وأنه إنما بنى بيت الله، مع أنه واضح من سياقات الكلام وإلى آخره. فأنا عندي حدس أنه يرد على مقولة معينة، ما هي؟ الله أعلم. طبعا قد يكون وجد قول، خصوصا إذا عرفنا أن الماء لزمزم قريب من البيت، يعني ما البئر يعني قريب من البيت، بينه وبين البيت أمتار. وتعرفون قصة زمزم، وأن أم إسماعيل لما جاءوا هاجرهم ليشربوا من البيت، أنه أمر زمزم وما يتعلق به هو لإسماعيل وأمه، يعني إسماعيل وأمه. فهل فهم أحد من هذا شيء من هذا؟ الله أعلم. لكن أنا أحس فيه يعني روح الرد على قول قد قيل فقط، لكن لا أجزم به، لكن هذا أسلوب الطبع رحمه تعالى في مثل هذا الموطن، أنه أحيانا يذكر ردود على بعض الأقاويل بهذه الطريقة ولا نص على من قال بها أو كذا. لكن يمكن مع الرجوع إلى بعض التفاسير أن يعني يوجد شيء من هذا. وأنا كما قلت لكم سابقا أن بعض الأقاويل خاصة المتعلقة بالاعتقاد، إذا أردت أن تفهم الطبري يرد على من، راجع كتاب مجمع التبيان في التبيان للطوسي، لا غير مجمع البيان للطبرسي، لا الطبرسي معتمد على الطوسي، اللي هو التبيان في تفسير القرآن للطوسي. يعني هذا الكتاب مؤلفه إمامي 12 ومعتزلي في آن واحد. والطبري في كتابه في مسائل بعض مسائل الاعتقاد يرد على المعتزلة، يعني يرد على المعتزلة وإن لم ينص عليهم نصا مباشرا. فأنا طبعا أيضا نسيت أني أرجع له، قد يكون أشار شيء من هذا، سأرجع له إن شاء الله وأخبركم. إذا كان أحد عنده قدرة أن يراجع الآن من خلال المحمولة وغيره هذا الكتاب فجيد. طيب، لا ما أذكر هذا، لا رد على هذا الكتاب، لا ما أذكر. لكن أقاويل موجودة في الكتب منسوبة لأعلام من المعتزلة أو غيرهم الجهمية وكذا، نعم يردها. لكن كما سبق طريقته في الرد يعني طريقة غير مباشرة، وإن كان أحيانا قد يكون مباشرا لكنه أيضا أحيانا تأتي بطريقة غير مباشرة. وأنا أحس كما قلت فقط من باب الحدس أنه هنا في إشكال هو يرد عليه، لأنه بالفعل يعني استدلال غريب جدا، يعني من يخطر بباله أن يقول أنه هذا البيت ينسب لإسماعيل وأمه؟ لكن أهل الكتاب يرد على الكتاب في هذا الموطن تتوقع يعني؟ لا، لأنه لا، لكن حتى ما حتى أهل الكتاب من خلال يعني المأثور عنهم الكلام عن البيت يكاد يكون مهمش لا تكاد تجده. فهذه عموما يعني تبحث كمسألة. بقي شيء في هذه؟ نعم. هنا طبعا هذه لا علاقة بالقبل، قبل إنما إشارة إلى نزعة القبر الكوفية لما قال مرفوعا بالجملة التي بعده. أي نعم، هذا جيد، إذن هذا يضاف أيضا، أحسنت، هذا يضاف. وسبق طبعا الإشارة إلى يعني هذه الفكرة، وهي أن الطبري مشى على مصطلحات الكوفيين لأنه اعتمد على الفراء كثيرا، يعني اعتمد على الفراء كثيرا. نعم. طيب ننتقل الذي بعدها. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنك أنت السميع العليم، وتأويل قوله إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا من طاعتنا لك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه، العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإدعان لك بالطاعة والمصير إلى ما فيه لك الرضا والمحبة، وما نبدي وما نخفي من أعمالنا، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقول: تقبل منا إنك سميع الدعاء. نعم. طبعا لاحظوا هذا هو ما يمكن نسميه مناسبة ختم الآيات ببعض الأسماء، يعني هذا كما قلنا سابقا طبري يعتني به، لكن نحن يعني لعدم رجوعنا إلى تفسيره لا ننتبه إلى يعني هذه المسألة. فالطبري الآن يقول إنك أنت السميع دعاءنا، كأن الجملة جملة إيش؟ تعليلية، يعني تقبل منا لأنك أنت السميع العليم. ولهذا هو قال الآن أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا من طاعتنا لك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه. هذا الآن ربطها بالسمع، قال العليم بما في ضمائرنا، يعني كان يقول لماذا ختم أو لماذا دعي باسم السميع والعليم في هذا الموطن، فبين لنا لماذا دعي، لأن القول يحتاج إلى ماذا؟ إلى سمع، سمع. وما في القلوب من إخلاص النية في رفع البيت يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم. ولهذا قال في ضمائر نفوسنا من الإدعان لك بالطاعة والمصير إلى ما فيه لك الرضا والمحبة إلى آخر كلامه. ثم اعتمد على قول ابن عباس، وزعم الآن رحمه الله تعالى أنه معتمد على قول ابن عباس، قال كما حدثنا. في المقام هنا لما قال كما حدثنا واضح أنه كان يقول أن التفصيل الذي ذكره كأنه مستنبط من كلام إيش؟ ابن عباس. ابن عباس قال تقبل منا إنك سميع الدعاء فقط، يعني اللي جاء بما بمعنى السمع. وكان ابن عباس ربط فقط الأول. وهذه عادة الطبري في الاعتماد على مأثور السلف، وقد يزيد عليه شيء من المعاني، لكن كان يقول أنه أصل كلامي مرتكز على كلام ابن عباس، يعني أصل كلامي مرتكز على كلام ابن عباس، وهذا يتكرر عنده. ما يأتي واحد يقول طيب يا أخي ابن عباس قال إنك سميع الدعاء، فإنما ذكر جزءا والعليم لم يتعرض له، هكذا قد يقول بعضهم. لكن أنت إذا سرت في كتاب الطبري ستجد أنه يعني يعتمد عليها على أنها الأصل، لا على أن كل ما قاله ابن عباس هو يريده بهذه الطريقة، وليس فقط مع ابن عباس بس بل مع غيره. فنقول بمثل الذي قلنا قال أهل التأويل، إذا جئت توازن الأقاويل ذكر عن أهل التأويل مع القول ذكره تجد قوله أوسع في التعبير، ونقد يذكر فيه إضافات مين موجودة في كلام أهل التأويل. وليس إنما مراده أن الأصل الذي اعتمد عليه وارتكز عليه لبناء هذا التفسير هو كلام هؤلاء، ولا يعني المطابقة التامة بحذافيرها. وهذه أيضا من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها في منهج الطبري. نعم. هل هذه يعني رعاية المناسبة في ذكر الأسماء تحتاج إلى آثار حتى يقال بها؟ يعني هو كان يكفيه أن يقولها دون أن يعزو إلى ابن عباس؟ لا، هو في المقام هذا أن تعرف أنه رجل يعتمد على الأثار، يعني أثري، فكونه يوجد عنده الأثر هذا يقوي الفكرة التي يقولها. هذه طبيعة الرواية، يعني طبيعة إيش الرواية. وهذه القضية، يعني في مثلا في مسألة الآن أنه لماذا يقول هذا الكلام، والكلام الذي يذكره الطبري يعني يمكن يدركه أي واحد ويمكن يقول به، فلا زال نحتاج نقول بأنه قال ابن عباس كذا. فهو الآن مسألة لأن الطبيعة عنده هو نفسه طبيعة الرواية فاعتمدها، وهذا يقوي ما ذكره، يعني يقوي ما ذكره. السؤال شيخنا، هل يعني هو يقول بالمناسبات إذا ورد الأثر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا قد يقول بالمناسبات وإلا ما يرد أثر، والعكس ليس مضطردا. لا ليس مضطر. نعم. السلام عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا أيضا خبر من الله تعالى ذكره عن إبراهيم وإسماعيل أنهما كانا يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الإسلام الخضوع لله بالطاعة. وأما قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فإنهما خص بذلك بعض الذرية، لأن الله تعالى ذكره قد كان أعلم إبراهيم خليله قبل مسألته هذه أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفجوره، فخص بالدعوة بعض ذريتهما. وقد قيل إنهما عنيا بذلك العرب، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب. وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه، لأن ظاهره يدل على أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره. وقد كان في ولد إبراهيم العرب وغير العرب، والمستجيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة من الفريقين، فلا وجه لقول من قال عنا إبراهيم بدعائه ذلك فريق من ولده بإعيانهم دون غيرهم إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد. نعم. طبعا هذا أيضا موطن مشكل. دخلنا الآن في السياق الذي دعا من هو الآن إبراهيم وإسماعيل. أما إسماعيل لو كان هو الذي دعا فقط وقال ومن ذرية أمة مسلمة لك، وقيل أن ذرية العرب يعني لاحتمل، مع أن العرب ليسوا كلهم من ولد إسماعيل، فتأتي هنا إشكالية أخرى. لكن كان الذي قال العرب أراد يعني الصنف الذي يعيش حول هذه البقعة، وليس مراده الذرية بالمعنى الدقيق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا له ذرية من نسل إسحاق، وهم أيضا ليسوا من من سيكون من نسل إسماعيل. فإذا لما قال ومن ذريتنا فإبراهيم دعا لذريته إسماعيل مرتين، مرة بدعائه لذريته المنتسلة من إسحاق وإسماعيل، فهو دخل الآن في هذا. وآسف أن أتكلم عن ذرية إسماعيل معذرة، يعني ذرية إسماعيل جاءها الدعاء كم مرتين، مرة من إبراهيم ومرة من إسماعيل. أما ذرية إسحاق فلم يأتيها الدعاء إلا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن إن قيل تجوزا أن ذرية إسحاق تدخل في ذرية إسماعيل تجوزا على أنه أب ثاني لهم، يعني له العم سن الأب، وهذا وارد في القرآن، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ماذا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل عم وإنما نسبوه أبا. والقاعدة في هذا أن العم ينسب أبا في موطن إيش؟ في عد النسب. أما ما يطلق على العم مفردا هكذا تقول له يا أبي هكذا بدون ما يكون سياقات تدل على أنه عم، لكن في السياق هذا واضح جدا. وهذا تنبيه على أنه من قال أن أبا إبراهيم آزر ليس أبوه لصلبه وإنما هو عمه أو من آخر، نقول لا، لا يمكن أن يكون المراد به العم إلا إذا دل السياق عليه صراحة، يعني ما يكون فيه إغماء. أما أنه يقول يا أبتي يا أبتي وتكرر هذا، ولا في القرآن أبدا إشارة إلى أنه ليس أبا له أو أنه عم له، فهذا دلالة على أنه هو الأب الحقيقي، يعني هو الأب الحقيقي. فأقصدنا أنه تجوزا لو قيل أن إسماعيل دعا أيضا لذرية إسحاق بناء على هذا المعنى لاحتمل، لكن واضح جدا أنهما كانا يدعوان لكل واحد يدعو لذريته. فإبراهيم دعا لذريته من نسل إسماعيل ومن نسل إسحاق، وإسماعيل دعا أيضا لذريته في هذا الموطن. وتكون فضيلة، يعني فضيلة للعرب أنه دعي لهم مرتين. كما قلنا العرب هنا لا يفهم منه العرب اللي هم عموم العرب، وإنما نتكلم عنه عن الذرية التي دخلت في نسل أو دخلت في العرب من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لأنهم الآن يتكلمون عن الذرية ولا يتكلمون عن مجمل من هو في البيت أو من سيسكن البيت، لأن الدعاء لمن سيسكن البيت دعاء آخر، وسيأتي دعاء لأهل البيت ولمن يأتي إلى البيت، يعني سيكون دعاء للذرية هذا خاص، دعاء لأهل الحرم، دعاء لمن يأتي إلى الحرم. فإذا أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام متنوعة للمتعلقين بهذا البيت، لكن الكلام هنا الآن هو عن الذرية خاصة، عن الذرية خاصة. فالطبري لم يرتضي هذا القول الذي ذكره عن السدي، لأنه قال يعنيان العرب، وذكر كما قال أن فيه تحكم، لكنه ذهب إلى أنه قال لأن ظاهره يدل على أنه دعوى أن يجعل من ذريتهما أهل طاعة وولاية والمستجيبين لأمره، أو أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره. وقد كان في ولد إبراهيم العرب وغير العرب، هذا ولد إبراهيم، والمستجيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة من الفريقين، فلا وجه لمن قال عنا إبراهيم، ولحظة ما جاء بإسماعيل، والآن عنا إبراهيم بدعاء ذلك فريقا من ولده بعينهم دون غيرهم. فإذا إذا قلنا إن مقصود السد التخصيص فهو مردود بناء على طريق الطبري في رده. لكن لو أردنا أن نجوز قوله على التمثيل وذكر الصنف الأشرف، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يعني يحتمل، يعني إذا قلنا لو وجه كلام السدي على أنه أراد التمثيل لفريق ممن دخل في الدعوة فقط وليس مراده التخصيص لاحتمل، لكن عبارته رحمه الله تعالى قال يعنيان العرب، يعني تشعر بإيش؟ بالتخصيص، يعني تشعر بالتخصيص، فالطبري ردها من هذه الجهة. لكن قد يقول قائل حتى لو قال يعنيان العرب، هل يعني من كلمة يعنيان العرب نفي غيرهما؟ يعني هل دلالة يعنيان العرب يلزم منها نفي غيرهما؟ يمكن يعنيان العرب وغير العرب، لكنه أراد أن يشير إلى الصنف فقط منهم وهو الصنف الأعلى أو الأقرب المباشر للبيت، المباشر للبيت وهم العرب. فهذا يحتمل يعني من باب فقط يعني يسمى رعاية لرواية أو لتفسير السدي رحمه الله تعالى. نعم. ما عندنا إمكانية لماذا قال ذلك؟ إيه، لكن الذين حدث منهم عناد وتمنع من اليهود والنصارى هم بيدخلون في الدعوة الأولى، قالوا من كفر قالوا متعوا، يعني أنه هو نص على هذا أنه ليس كل الذرية سيستجيب، لكن أيضا من اليهود والنصارى من كان على الدين الحق، فلماذا لا يدخل في الدعوة؟ لا، كان تعرف أنت يعني ما بين عمرو بن لحي إلى فترة الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 300 سنة تقريبا، العرب أو بالذات قريش ومن حولهم تركوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني تركوا دين إبراهيم، يعني بقايا دين إبراهيم كانت قبل عمرو بن لحي موجودة وكانت ظاهرة أكثر، فلما جاء عمرو بن لحي أفسد كل دين العرب وتغيرت معالم كثيرة جدا، ومنها المعالم الإبراهيمية اللي هي أهم شيء، المعالم الإبراهيمية تغيرت. فنقول ان احنا عشان ما نقف في في في، لكن قصدي ان احنا ما نقف على التحديد او التخصيص، انا بودي نقول انه اذا احتمل قول السدي التمثيل بوجه ما فالقول به اولى ليتسق مع طريقة السلف في التفسير من جهة، وانه ليس هناك موجب للتخصيص، ليس هناك موجب للتخصيص، خصوصا ان ابراهيم ممن دعا، وابراهيم ليس ذرية العرب فقط، فكونك تقول العرب وذرية إبراهيم أكثر ليست عرب فقط يقع فيه إشكال ولا دليل على التخصيص، وهذا الذي قال عنه الطبري، ولهذا عبارته قال إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد، هذه من يعني العبارات التي يريدها الطبري في مواطن متعددة خصوصا في النسخ، إن المسألة الآن هنا هي نوع من التحكم، لو طبعا ذلك نحن ما السدي ما نعرف يعني ما هو يعني لماذا قال بهذا القول، وقد يكون قاله لعلة مثل ما ذكرت، لكن أيا ما كان فحمله على التمثيل رعاية لطريقة السلف من جهة وأيضا لتفسير السدي من جهة أخرى فيمكن على هذا الوجه، والله أعلم. طيب، هذه وأرينا مناسكنا طويلة فيها كلام، هو اللي سبق أن قلت لكم يعني حتى في أرينا وفي مناسكنا، فأنا أقترح أن نقف عليها عشان يكون الكلام متواصل، لأننا بنضطر نقطع في الوسط، فنقف عند هذه لأنه الآن ما شاء الله يعني مضى ما يمكن أن يعني تقريبا ساعة تقريبا على هذا، فلعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. في نفس الفكرة ذكرتها لكم سابقا، عندنا أرنا والكلام حول القراءات والمعنى، وعندنا المنسك ما هو، هذا من نعمة الله أن أنا كنت محضر العبارات اللغويين في المنسك ويبدو نسيت ورقة، لكن الله أراد أنها تكون معنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، فليتكم تراجعون هذه اللي هي القراءة ولفظة المنسك ما المراد بها في لغة العرب، لأن في اعتراض على قول ذكره الطبري اللي هو قول الفراء في معنى المنسك في صفحة 570، قال وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، وهذا قول الفراء لكن في غير هذه الآية يعني في تعريف المنسك، وفي اعتراض على هذا القول لعلكم تراجعونه إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله ما بقي من الآيات في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.